أنه يلزم من القول بأن الماء جاري كل جرة الله منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن نقاب الشعرة دون قلق القليل فينجس من ملاقيه الثاني الماء جنبه وينجس من ملاقات وهكذا الجريح نفسه نجس الدورة. أين نجس الدورة؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو أن المعدة جاب كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرة لا منفرد يضعفها أضعافا جيدة. الله أعلم. إذن خلصنا قاعدة اليوم، أنا حسن يخلص خمس قواعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.